بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الدرس الماضي على المواقيت، وقسمناها إلى قسمين: الميقات الزماني والميقات المكاني. أما الميقات الزماني فهو محصول في شهر شوال وذي القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، وأما الميقات المكاني فيختلف باختلاف البلاد التي يأتي منها الآفاق. وتكلمنا بعد ذلك على أحكام الحاج إذا كان بيته في مكة أو كان بين مكة والميقات، وعلى أحكام مريد العمرة من خارج الحرم أو من الحرم. واليوم سنتكلم على الركن الأول من أركان الحج وهو الإحرام. وسيأتي معنا أن أركان الحج خمسة: الإحرام، والوقوف بعرفة، والطواف، والسعي، والحلق والتقصير إن جعلناه نسكا، على الخلاف الذي سنذكره عندما نصل إلى الكلام على هذه الأركان. فالركن الأول من أركان الحج هو الإحرام، وينعقد الإحرام في الحج معينا بأن ينوي حجا، يعين الحج، أو ينوي عمرة بأن يعين العمرة، أو ينوي الحج والعمرة معا، وهذا بإجماع لا خلاف فيه بين العلماء. ولما روى مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أراد أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليفعل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليفعل. فإذا عين الحج أو العمرة أو عينهما معا انعقد إحرامه، وكذلك ينعقد الإحرام مطلقا بدون تعيين، لا يعين الحج ولا يعين العمرة، بأن ينوي الدخول في النسك الذي يصلح للأنواع الثلاثة: يصلح للحج، ويصلح للعمرة، ويصلح للحج للحج والعمرة معا، أو يقتصر على قوله أحرم. روى الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم خرج هو وأصحابه مهلين ينتظرون القضاء، أي ينتظرون نزول الوحي، فأمر من لا هدي معه أن يجعل إحرامه عمرة، ومن معه هدي أن يجعله حجة. وهذا الحكم خاص بالإحرام في الحج، ولا يجوز مثله في الصلاة، بأن ينوي الدخول في الصلاة وبعد ذلك يصرفها بما يشاء. لا بد في الصلاة من التعيين كما ذكرناه حينما تكلمنا على النية في الصلاة، فالتعيين شرط من شروطها، النية في الصلاة، ولكنه ليس بشرط في الحج اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولو قيد الإحرام بزمن معين كيوم أو يومين انعقد مطلقا ولا يتأقت بزمن، لأن مناسك الحج لها زمن محدد، وإذا أراد أن يوقعها كاملة لابد أن يستغرق هذا الزمن، وبناء على ذلك لا عبرة بالزمن الذي يحدده هو. وعلى أنه يجوز التعيين ويجوز الإطلاق، فالتعيين أفضل من الإطلاق لأنه أقرب إلى الخلاص. فإن أحرم مطلقا لا أحرم معينا، إن أحرم معينا لا إشكال فيه، وإن أحرم مطلقا قال نويت الدخول في النسك أو نويت الإحرام أحرم مطلقا. فإن أحرم في أشهر الحج، الإحرام إما أن يكون في أشهر الحج وإما أن يكون في غير أشهر الحج، فإن أحرم في أشهر الحج صرفه بالنية إلى ما شاء من النسكين بعد أن يقول نويت الإحرام أو نويت الدخول في النسك، له أن يصرفه للحج لأنه في أشهر الحج، وله أن يصرفه إلى العمرة بأن يعين بعد الإطلاق لأنه لا بد من التعيين في النهاية، فله أن يصرفه إلى الحج لأن الزمان قابل، وله أن يصرفه إلى العمرة، لأن كل أيام السنة يجوز للإنسان أن يوقع فيها العمرة، وله أن يصرفه إلى الحج والعمرة معا، وبعد ذلك يشتغل بالأعمال، إما بأعمال الحج الذي عينه وإما بأعمال العمرة التي عينها، ولا يجزئه العمل قبل ذلك. على القول بأنه يجوز الإطلاق وهو الراجح المفتى به، التعيين أفضل منه، لكنه لو أطلق لا يجوز له أن يبدأ بالأعمال إلا بعد أن يعين، إما أن يعين حجا وإما أن يعين عمرة وإما أن يعين باثنين معا. وإن أطلق في غير أشهر الحج، في أشهر الحج يتخير بين الحج والعمرة أو القران، ولكن أطلق في غير أشهر الحج، قال الإمام النووي فالأصح انعقاده عمرة لأن الزمن قابل، ولا يصرفه إلى الحج في أشهره لأن الوقت لا يقبل غير العمرة. وللإنسان في الإحرام أن يعين ساعة إحرامه، وله أن يطلق، وله زيادة على ذلك أن يحرم كإحرام زيد، أن يقول أحرمت بما أحرم به زيد من الناس، أحرمت بما أحرم به العالم الفلاني، أحرمت بما أحرم به هذا الإنسان. يجوز له هذا، بأن أبا موسى رضي الله تعالى عنه أهل بإهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعين لا حجا ولا عمرة، أهل كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أخبره قال له أحسن، طف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل. وكذلك فعل علي رضي الله تعالى عنه حينما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذان في الصحيحين في البخاري ومسلم. فله أن يعين إذن، وله أن يطلق، وله أن يحرم كإحرام فلان من الناس. فإن لم يكن زيد محرما وأحرم كإحرام زيد، إن كان زيد محرما ومعينا فلا إشكال في المسألة، يسأله بماذا أحرم فيقول وأحرمت بالحج، فيصير محرما بالحج. إذا قال وأحرمت بالعمرة يصير محرما بالعمرة، وإذا قال وأحرمت بالحج والعمرة معا يصير محرما بالحج والعمرة معا. فإن لم يكن زيد محرما أحرم كإحرام زيد، إلا أن زيد لم يكن محرما، قال عقد إحرامه مطلقا، لأنه قصد الإحرام بصفة خاصة، وقصد الإحرام قطعا، لكن قصده بصفة خاصة أنه كإحرام فلان من الناس، قصد الإحرام بصفة خاصة. فإذا بطلت الصفة بقي أصل الإحرام، وقصد أن يحرم كإحرام زيد. فإذا لم يكن زيد موجودا أو لم يكن زيد محرما انعقد إحرامه قطعا، ولغت الصفة التي خصصها، ألا وهي أن يحرم كإحرام زيد. وإن كان زيد محرما انعقد إحرامه كإحرامه من تعيين أو إطلاق. فإذا كان زيد معينا ذكرنا بأنه يصير إحرامه كإحرام زيد، حرم زيد بالحج هذا يكون محرما بالحج، حرم زيد بالعمرة هذا يكون محرما بالعمرة. فإذا لم يعين زيد بأن أحرم مطلقا، قلنا يجوز له بعد ذلك أن يتخير، إما أن يصرفه إلى الحج وإما أن يصرفه إلى العمرة وإما أن يصرفه إلى الحج والعمرة. قال كما يجوز لزيد الذي أحرم كإحرامه، كما يجوز لزيد أن يتخير في حالة الإطلاق، كذلك يجوز لمن أحرم كإحرامه أن يتخير في حالة الإطلاق، ولا يلزمه أن يصرفه إلى ما صرف إليه زيد إحرامه. إذا قال واحد من الناس أنا أحرمت كما أحرم عبد الله، فجاء إلى عبد الله ووجده قد أحرم إحراما مطلقا، ثم صرف عبد الله إحرامه إلى الحج، يجوز له أن يصرفه إلى الحج، هل يلزمني أن أصرف إحرامي إلى الحج؟ قال لا يلزمني هذا، انا انعقد احرامي مطلقا كاحرامه، بعد انا احرمتك احرامه وما اريد ان يؤهينك تهينه، هو احرم مطلقا، اذا انا الان احرامي مطلق. فاذا صرفه الى الحج هذا شيء زائد، انا ما نويته حينما احرمتك احرامه، انا قلت نويت احرام او نويت الدخول في النسك كفلان، جئت فوجدته مطلقا، فانا اصير في هذه الحال ايضا احرامي مطلق. فاذا صرفه لجهه انا ما يلزمني هذا، لانه شيء جديد طارئ ما قصدت ان اتشبه به فيه. لكنني لو قلت نويت ان احرمك احرام زيد على انه اذا كان احرامه مطلقا وصرفه الى الحج اصرفه ايضا الى الحج، عند ذلك يلزمني ان افعل كما يفعل. فاذا لم اقيده بهذا بل قلت احرمتك احرام زيد من الناس وكان احرامه مطلقا ثم صرفه الى جهة، ما يجب علي ان اتابعه واصرفه الى هذه الجهة التي صرفه اليها. فان تعذر معرفة احرام زيد، هذا كل الذي ذكرناه هذا فيما اذا عرفنا جهة احرام زيد، فاذا لم نعرف جهة احرامه بان تعذر علينا معرفة احرامه، كان مات مثلا او جنة لم يعد هناك سبيل لان اعرف كيف احرم زيد، في هذه الحالة يجب علي ان احج قارنا حتى تبرأ ذمتي بيقين من الحج والعمرة. والاحرام له اداب وله شروط، وعلى الانسان واجبات الاحرام كما انه تحرم عليه بعض الامور ما نريد الان ان نتكلم عنها، واجبات الاحرام ومحرمات الاحرام، لاننا ما نتكلم على هذا وانما نتكلم على الاحرام من حيث هو، تكلمنا عليه من حيث هو، لا نريد ان نتكلم على المحرم ماذا يطلب من المحرم ان يفعله اذا احرم او اذا اراد ان يحرم. قال يجب عليه ان ينوي، اذا اراد الانسان الاحرام ينوي بقلبه حتما دخوله في حج او عمرة او فيهما، ولا تجب نية الفرضية، لان فرض الحج مرة واحدة في العمر، وبناء على ذلك اذا كان قد حج فلا فرض عليه، يكون حجه نفلا، واذا لم يكن قد حج فتنصرف نيته الى حجة الفرض، لأنه لا يصح له أن يحج ولا يجوز له أن يحج حجة نفل إلا بعد أن يؤدي فرضه. وبناء على ذلك ما يجب نية الفرضية أثناء النية بخلاف الصلاة، يجب عليه أن يعين الفرضية في الصلاة، لأن الصلاة تفعل عدة مرات، ويفعل الإنسان الفريضة ويفعل النافلة، ويجوز له أن يصلي نافلة قبل أن يصلي الفريضة، لأن زمن الصلاة متسع من الواجب الموسع، فله أن يصلي النافلة وبعد ذلك يصلي الفريضة، وبناء ذلك لا بد من التعيين، هل يريد أن يصلي نافلة أم يريد أن يصلي فريضة. بينما في حج لا يأتي هذا، الفرض فرض الحج ما يقع إلا مرة واحدة في العمر، وبعد ذلك كل ما يفعله يكون نافلة إلا إذا كان قد نذر، وبناء على ذلك إذا نذر أيضا يقع حجه عن نذره. ومكان النية بإجماع العلماء هو القلب، فمن لم ينوي بقلبه ما تصح نيته، ويندب مع ذلك أن يتلفظ الإنسان بلسانه، أن يقول بلسانه نويت الحج، نويت الإحرام بالحج، أو نويت الإحرام بالعمرة، أو نويت الإحرام بالحج والعمرة معا. وهذا الندب قد ذكرت لكم حينما تكلمنا على مباحث الصلاة ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من مستحسنات الفقهاء، لأننا أمرنا بالتلفظ في نظائر هذا من العبادات ومن المعاملات، ولذلك طرد الفقهاء الحكم في جميع الأبواب، وهذا مما اتفق عليه الفقهاء الأربعة مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة، فعند الحنفية يتلفظ بلسانه، وعند المالكية يتلفظ بلسانه، وعند الحنابلة يتلفظ بلسانه، وعند الشافعية يتلفظ بلسانه. فيندب له أن يتلفظ بلسانه ليساعد اللسان القلب على استحضار النية، وبعد أن يتلفظ بلسانه يلبي. والتلبية بمثابة تكبيرة الإحرام بعد النية في الصلاة، كما أن الإنسان حينما ينوي الصلاة يقول الله أكبر يتلفظ بتكبيرة الإحرام، فالتلبية بمثابة تكبيرة الإحرام وراء النية في الحج، فيقول بلسانه مثلا نويت الحج وأحرمت به لله تعالى لبيك اللهم لبيك إلى آخر الدعاء المعروف الذي سنذكره. ولو نوى بقلبه نسكا حجا أو عمرة أو نوى كلا الأمرين ونطق لسانه بغير ذلك، نوى بقلبه شيئا وجرى على لسانه شيء آخر، انعقد ما نواه بقلبه ولا يضر الخطأ اللساني. ويسن لمن يريد أن يحرم أن يستقبل القبلة عند الإحرام وأن يقول اللهم أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي. فإن لبى بلا نية، لبى ولكنه لم ينوي، لم ينعقد إحرامه على الأصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أي إن الأعمال مقرونة بالنية، فما لم ينوي فلا عمل له. وإن نوى ولم يلبي، فإذا لبى ولم ينوي لم ينعقد إحرامه لأنه لا نية عنده. سنعكس الصورة الآن، إذا نوى ولم يلبي، هناك لبى ولم ينوي، الآن نوى ولم يلبي، هل يضر هذا أم لا يضر؟ قال انعقد على الصحيح. والآن يريد أن يتكلم الإمام النووي رحمه الله تعالى على بعض الأمور المندوبة في التحرام، ألا وهي الغسل، واستطرد في ذكر بقية الأغسال المسنونة في الحج، فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى ويسن الغسل للإحرام عند إرادته بحج أو عمرة أو بهما مطلقا، سواء كان رجلا كبيرا أم كان صبيا صغيرا أم امرأة طاهرة أو حائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر السيدة عائشة أن تفعل كل ما يفعله الحاج إلا أنها لا تطوف بالبيت. وهذا الغسل ليس لرفع الحدث وإنما هو للنظافة، والحائض تتنظف كما تتنظف الطاهرة، ولذلك يندب لكل محرم أن يغتسل، ويكره للإنسان ترك الغسل، وفي حالة الجنابة تكون الكراهية أشد، فيجوز للجنب أن يدخل في الإحرام كما يجوز للحائض أن تدخل في الإحرام. بالنسبة للحائض ما كراهة فيه لأنها ليس باختيارها، إنما هو شيء مفروض عليها. وأما بالنسبة للجنب فبإمكانه أن يغتسل، ولذلك كره له أن يدخل في الإحرام وهو جنب. روى أبو داود والترمذي خبر إن الحائض والنفساء تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير ألا تطوف بالبيت. ويندب أيضا لمريد الإحرام أن يتنظف بإزالة الشعور المطلوب إزالتها كشعر الإبط والعانة، ويندب له أن يقص أظفاره وأن يغسل رأسه استعدادا للإحرام. فإن عجز عن الغسل، إذا عجز مريد الإحرام عن الغسل لفقد ماء أو لعجز عن استعماله بأن كان مريضا، فإنه يتيمم، لأن الغسل في الإحرام يراد للنظافة، والتيمم يجزئ عن الغسل الواجب في حالة الجنابة. فإذا كان يجزئ عن الغسل الواجب فأن يجزئ عن الغسل المندوب من باب أولى. إذا أجزأ عن الواجب فإجزاؤه عن المندوب من باب أولى. ولو وجد ماء لا يكفيه للغسل ويكفيه للوضوء ماذا يعمل؟ يتوضأ أم يغتسل؟ قال توضأ به وتيمم عن الغسل. والغسل الثاني أن يغتسل لدخول الحرم، والغسل الثالث أن يغتسل لدخول مكة ولو كان حلالا يعني ليس محرما. فدخول مكة بذاته يستدعي من الإنسان الغسل اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم، هذا بالنسبة للمحرم. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل ثم يدخل مكة. وبالنسبة للحلال فيما رواه الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. والغسل الرابع للوقوف بعرفة، ويحصل أصل السنة إذا اغتسل من بعد الفجر وقبل الزوال، ولكن الأفضل أن يؤخر غسله ما أمكنه ويقربه من الزوال حتى يدخل أو يذهب إلى عرفة بعد الغسل مباشرة. وهذا أفضل شيء، أن يغتسل ثم يحضر بعد ذلك الصلاة ثم يذهب إلى عرفة كغسل الجمعة. نحن قلنا في غسل الجمعة يندب للإنسان أن يغتسل قبل ذهابه إلى المسجد، لكنه لو اغتسل بعد الفجر فهذا جائز. وكلما قرب الغسل من ذهابه إلى المسجد كان أفضل. وكذلك هنا يجزئه أن يغتسل بعد الفجر، وكلما قرب غسله من ذهابه إلى عرفة كان أفضل. والغسل الخامس الغسل للوقوف بمزدلفة غداة يوم النحر. والغسل السادس في كل يوم من أيام التشريق يندب له أن يغتسل لها غسلا مستقلا. ولرمي الجمرات الثلاث يندب له أن يغتسل لها غسلا مستقلا. ربما يتبادر إلى ذهن بعضكم كلام أبي شجاع في الأغسال المسنونة وأنه عد 17 غسلا، فكيف نوفق بين كلامه وكلام الإمام النووي هنا؟ السبب في ذلك هنا أن الإمام النووي أجمل بعض الاغتسالات جعلها معا، مثل اغتسالات أيام منى واغتسالات رمي الجمار، وهناك فصلها. وثانيا هنا ذكر الاغتسالات المسنونة مطلقا، فذكر منها اغتسالات العيدين، وذكر منها اغتسالات الخسوف، وذكر منها اغتسالات الكسوف، وذكر فيها غسل الجمعة. بينما هنا أراد الإمام النووي فقط أن يذكر الاغتسالات المسنونة في الحج، ولا يريد أن يتكلم على كل الاغتسالات المسنونة. وبهذا نعرف السبب لماذا كثرت الاغتسالات المسنونة عند أبي شجاع وقلت عند الإمام النووي، لأن أبا شجاع جمعها هناك في مكان واحد، جمع كل الاغتسالات المسنونة، وهنا فرقها الإمام النووي رحمه الله تعالى على أبوابها. فحينما تكلم على صلاة العيد تكلم على غسل وحينما تكلم على صلاة الخسوف والكسوف تكلم على الغسل لصلاة الخسوف والكسوف، وحينما تكلم على صلاة الجمعة ذكر غسل الجمعة. وهكذا فرق الإمام النووي الاغتسالات المسنونة. ويسن للإنسان المحرم أو الذي يريد الإحرام، طبعا بعد أن يحرم يحرم عليه استعمال الطيب، يسن لمن يريد أن يحرم أن يتطيب، أن يطيب بدنه وأن يطيب ثيابه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها: كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. فيندب للإنسان قبل أن يحرم أن يطيب رأسه وأن يطيب جسده وأن يطيب ثوبه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولا بأس باستدامته، إذا طيب نفسه وأحرم لا يجب عليه غسل ولا يندب له غسل أيضا، فلا بأس باستدامته بعد الإحرام لهذا الحديث الذي ذكرناه عن السيدة عائشة، كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، يعني ما زال الطيب في رأسه ظاهر وهو محرم، والوبيس هو البريق. ولا بأس أن يكون الطيب له جرم، كي لا يشترط في الطيب أن يكون من العطور المائعة التي لا يظهر لها جرم على اليد، لا مانع أن يظهر لها جرم في الرأس، أن تظهر باردة أو تعرف بحيث يستطيع الإنسان أن ينقلها من رأسه إلى يده أو من يده إلى جسده، يعني ما يجوز له نقلها، ولكن نتكلم على التي لها جرم، لا جرم أن يتمكن الإنسان فيما لو وضع يده عليها أن ينقلها، ولكن لا يجوز له نقلها كما سنذكره. فيجوز أن يكون الطيب لا جرم له، ويجوز أن يكون الطيب له جرم. ويغتفر في الدوام والاستمرار ما لا يغتفر في الابتداء، لو أن الإنسان أراد أن يتطيب وهو محرم لما جاز له أن يتطيب، حرام عليه أن يتطيب ويلزمه وراء ذلك الدم، ولكنه لو تطيب قبل الإحرام واستدام هذا الطيب فإنه يغتفر له للقاعدة المشهورة، يغتفر في الدوام والاستمرار ما لا يغتفر في الابتداء. ولكن لو نزع ثوبه الذي طيبه، لبس ثوبا مطيبا ودخل في الإحرام أحرم، يجوز له أن يستديم هذا الثوب، لكنه لو نزع هذا الثوب وأراد أن يضعه مرة ثانية على جسده فإننا نمنعه منه، يغتفر في الدوام والاستمرار ما لا يغتفر في الابتداء. هناك اغتفرنا له لأنه مستمر به مداوم عليه، ولكنه لما نزعه لم يعد بحاجة إليه مرة ثانية، بإمكانه أن يغسله وأن يلبسه، ولذلك قالوا لا يجوز له أن يلبسه مرة ثانية. ونظير هذا دم البكرات ودم الدماميل والقروح والجروح والقمل والبراغيث التي تصيب الإنسان. حينما تكلمنا على شروط الصلاة ذكرنا أن من شروطها الطهارة في الثوب والمكان والبدن، ولما تكلمنا على الثوب قلنا يعفى عن الدم الذي يخرج من البثرات والجروح والقروع والدماميل ودم البراغيث ودم الذباب، يعفى عنه حتى ولو عم الثوب كله، لكن ما دام الإنسان لابس للثوب، فإذا خلع الإنسان ثوبه ما يجوز له أن يلبسه مرة ثانية وأن يصلي به، لأنه صار الآن بإمكانه أن يغسله بعد أن خلع، فيغتفر في الدوام والاستمرار ما لا يغتفر في الابتداء. فلو خلعه ثم لبسه لزمته الفدية في الأضحى، لأنه بإمكانه أن يغسله وأن يلبسه بدون طيب. ويندب للمرأة أن تخضب يدها إذا أرادت أن تحرم، والخضاب يكون بالحناء وإلى الكوع، لما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن ذلك من السنة، قال ولأنهما قد ينكشفان وقد تمسح بهما وجهها، وبناء على ذلك تكون الحناء كالساتر بيدها، ويستحب لها إذا أرادت أن تعمل الحناء أن تكون كاملة، أن تخضب يدها كاملة ولا تخضب أطراف أصابعها أو تزخرف يدها بالحناء، لأن المأمور به الحناء من أجل الستر والتطريش والتزيين والتنقيش يتنافى مع هذا. وأما بعد الإحرام يفترض أنها ما أخذت الحناء قبل الإحرام وأرادت أن تأخذه بعد الإحرام، هل يجوز هذا؟ قال يجوز مع الكراهة لما في ذلك من الزينة وإزالة الشعث الذي هو من شعائر الإنسان المحرم، لكنها لو عملته أخذت الحناء بعد الإحرام هل يلزمها الفدية بناء على أنه طيب له رائحة، أم لا تلزمها الفدية بناء على أنه ليس بطيب قالوا لا تلزمها الفدية بناء على أنه ليس بطيبا في المشهور، لأنه ما يتخذ في العادة طيبا ولا يستعمله الناس على أنه طيب، ولذلك لو استعملته بعد الإحرام فاستعمالها له جائز مع الكراهة، لكنه ما يلزم منه الفدية. ويجب على الإنسان بعد أن يحرم أن يتجرد من ثيابه المخيطة المحيطة على ما سنذكره في بحث مستقل. نحن الآن ما نريد أن نتكلم على محرمات الإحرام، وإنما نتكلم على ما يجب على المحرم أن يفعله إذا أراد أن يحرم. فيجب عليه أن يتجرد من ثيابه المخيطة المحيطة. ليس المراد بالثياب المحيطة اللي فيها خيط، لأنه ما من ثوب إلا وفيه خيط، لكن يجب عليه أن يخلع الثياب التي تحيط بجسده. ولذلك سنذكر حين الكلام على محرمات الإحرام أنه لو أخذ ثوبه الدجاجة التي يلبسها ويحطها على جسده على أنها إزار يجوز له أن يفعل هذا. فالمنهي عنه ليس الثوب الذي فيه خيط، لأنه ما من ثوب إلا وفيه خيط، حتى الإزار العادي فيه خيط بل هو مكون من الخيوط. فالمنهي عنه أن يكون الثوب مخيطا وأن يكون محيطا بجسد الإنسان. فيجب عليه إذا أراد أن يحرم أن يتجرد عن الثياب، عن مخيط الثياب ومحيطها، لينتفي عنه لبسه في الإحرام الذي هو محرم عليه فيما سيأتي. ولحد الآن ما حرم عليه، لأنه ما أحرم بعد، نحن نقول مريد الإحرام. فإذا أحرم وجب عليه أن يخلع الثياب، لكن قبل أن يحرم يندب له أن يخلعها حتى إذا دخل في الإحرام يكون مستعدا، وإلا هو سيخلعها سيخلعها. إن لم يخلعها الآن في حالة الندب سيخلعها، ويجب عليه خلعها في حالة الإحرام. فهو قبل الإحرام يندب له خلعها، ولكنه بعد أن يحرم يجب عليه أن يخلع ثيابه المخيطة المحيطة. ويسن له أن ينزع الثياب قبل الطيب حتى يكون الطيب على جسده أو على ثياب إحرامه التي يلبسه، وحتى يستديمه إلى ما بعد الإحرام. وأن يلبس إزارا بعد أن يخلع ثيابه المخيطة المحيطة، أن يلبس إزارا ورداء اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم. وأن يكون أبيضين لخبر البسوا من ثيابكم البياض. ويسن أن يكونا جديدين وإلا فمغسولين. ويسن له أن يلبس نعلين لخبر ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، رواه أبو عوانة في صحيحه. وهذا كله بالنسبة للرجل، وأما بالنسبة للمرأة فطبعا تبقى بثيابها ولا يجوز له لها خلعها. ويندب للإنسان الذي يريد أن يحرم أو أحرم، يندب له إذا أراد أن يحرم أن يصلي ركعتين للإحرام، لما روى البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم صلى بذي الحليفة ركعتين ثم أحرم، فيندب له أن يصلي ركعتين للإحرام إذا أراد أن يحرم. هو الآن لم يحرم بعد، يريد أن يحرم، وهاتان الركعتان لسبب الإحرام، ولأنه يريد أن يحرم يندب له أن يصلي ركعتين. الإحرام ما وقع بعد، الصلاة قبل الإحرام، وبناء على ذلك يحرم على الإنسان أن يصليهما في وقت الكراهة، الأوقات الخمسة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها حينما تكلمنا عنها في مباحث الصلاة. قلنا تحرم الصلاة في الأوقات الخمسة، الصلاة التي لا سبب لها كأن كانت نافلة مطلقة، وأما الصلاة التي لها سبب فيجوز للإنسان أن يصليها في وقت الكراهة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن لها سببا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. معنى ذلك أنه سيصلي ركعة قبل أن تطلع الشمس، ويصلي الركعة الثانية أثناء طلوعها وبعد طلوعها مباشرة، وهذا وقت منهي عن الصلاة فيه، ولكنه أجيز هنا لأن الصلاة لها سبب. وحينما يصلي ركعة من العصر فيصلي ركعة قبل الغروب، وهذا وقت منهي عن الصلاة فيه، وسيصلي ثلاث ركعات مع الغروب وبعده، وهذا وقت منهي عن الصلاة فيه، وإنما أجيز لأن لها سبب. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة العصر بعد صلاة العصر، مع أنه منهي عن الصلاة، نهى عن الصلاة بعد العصر، وإنما صلاها لأن لها سبب، والأدلة على ذلك كثيرة. ولذلك قال أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم: النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة إنما هو للصلاة للنافلة المطلقة، وأما التي لها سبب فلا ينهى عنها. ولكنهم قسموا السبب إلى ثلاثة أقسام: قسم سبب متقدم مثل تحية المسجد، إذا دخل الإنسان المسجد يندب له أن يصلي ركعتين، هو أولا دخل وبعد ذلك صلى، فالصلاة بسبب الدخول، والدخول متقدم، فإذا السبب وجد فيوجد مسبب وراءه، فقالوا هذا جائز، لكان السبب متقدما، أو سجدة التلاوة أو سجدة الشكر السبب متقدم عليها. وإما أن يكون السبب مقارنا مثل صلاة الخسوف والكسوف، الشمس وهي كاسفة يصلي الإنسان صلاة الكسوف، والقمر في حالة الخسوف يصلي الإنسان صلاة الكسوف. قالوا أيضا يجوز أن تقع الصلاة في الأوقات المكروهة لمقارنة السبب للمسبب. قال فإذا كان السبب متأخرا ما وجد بعد، مثل مريد الإحرام، إذا أراد الإنسان أن يحرم الآن ما وجد السبب ما أحرمه وسيصلي وبعد ذلك يحرم، فقال يحرم عليه أن يصلي في الأوقات المكروهة لأن هذه الصلاة لا سبب لها، ما وجد الإحرام بعد، ولذلك ما يصلي الركعتين في أوقات الكراهة إذا أراد أن يحرم في وقت الكراهة. وهذا كله في غير حرم مكة، وأما في مكة فيجوز للإنسان أن يصلي في أي وقت من أوقات الليل والنهار شاء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ويسن أن يقرأ في ركعتي الإحرام، يسن أن يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وأن يقرأ في الركعة الثانية سورة الإخلاص. والأفضل للإنسان إذا أراد أن يحرم، قال إذا كان يريد أن يركب الدابة، قال إذا انبعثت به راحلته، يصلي ركعتي، يلبس ثياب الإحرام ويصلي ركعتي الإحرام ويركب راحلته، فإذا انبعثت به راحلته أحرم اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم. وإذا أراد أن يذهب ماشيا، فإذا توجه لطريقه ماشيا أحرم، لما روى مسلم عن جابر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أهللنا، أي أردنا أن نهل، أن نحرم إذا توجهنا، أي إذا توجه إلى طريق مكة للحج أو العمرة. ويجوز له أن يحرم قبل ذلك، وقد ذكرنا في الدرس الماضي بأنه يجوز له أن يحرم من دوامة أهله، من بيته الذي هو فيه، قبل أن ينبعث إلى الميقات وقبل أن يخرج من بيته. ولكن الأفضل قلنا أن يحرم من الميقات، والأفضل في الإحرام أن يحرم إذا انبعثت به راحلته، فيما إذا كان يريد أن يركب، أو إذا انطلق ماشيا فيما إذا كان يريد أن يمشي اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم في فعله وفي أمره. ويستحب للمحرم إكثار التلبية، ولا فرق في ذلك بين الطاهر والجنب، وبين الحائض والنفساء، وبين المرأة الطاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر السيدة عائشة أن تفعل كل ما يفعله الحاج، فإذا أمر الحاج بالإكثار من التلبية وكان طاهرا كذلك تؤمر الحائض بالإكثار من التلبية لأنها تفعل ما يفعله. ويندب للحاج أو للملبي أن يرفع صوته بالتلبية بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. قال الترمذي: إنه حسن صحيح، وخاصة أي تندب التربية بصورة خاصة عند تغير الأحوال. إذا تغيرت الأحوال كركوب إذا أراد أن يركب دابته سيارته، ونزول إذا أراد أن ينزل ليتريح، أو صعود في جبل أو هبوط في واد، أو اختلاط رفقة، في كل هذه الأحوال في كل أمر يتغير فيه الحال على الإنسان يندب له أن يلبي وأن يكون صوته مرتفعا بهذه التلبية. ولكنه يقطع التلبية، يعني يلبي ما دام محرما في طريقه إلى مكة حتى يصل إلى مكة يلبي، حتى يصل إلى المسجد يلبي، ولا يقطع التلبية إلا عند الطواف. فإذا بدأ بالطواف قطع التلبية، لأن الطواف له أذكار خاصة به، ولذلك يأتي بتلك الأذكار ويقطع التلبية. ولفظ التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومعنى لب مأخوذ من لب بالمكان لبا، وألب به إذا أقام به، وكأنه قال لبيني لك، أي لله تعالى، أي أنا مقيم على طاعتك. الإمام الأزهري رحمه الله تعالى قال إقامة بعد إقامة، قال لبيك أي لبيني لك، إقامة بعد إقامة، وإجابة بعد إجابة، إجابة لدعائك بعد إجابة. وحذفت منه النون للإضافة، لبيك أصل الكلام لبيني لك، فلما أضيف حذفت النون. ويجوز أن يقول الإنسان إن الحمد والنعمة لك، ويجوز له أن يقول إن الحمد والنعمة لك. إذا قال إن الحمد والنعمة معروف نصر بسبب العطف، وإذا رفع إن الحمد والنعمة لك عند ذلك يكون المراد إن الحمد والنعمة قرينة لك، مرفوع بالابتداء والخبر محذوف، أو أن يكون المعنى إن الحمد لك والنعمة مستقرة لك. وهذا الدعاء أو هذه التلبية هي المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم. ويستن للإنسان أن يقف وقفة لطيفة عند قوله إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فعندما يقول والملك يقف، وبعد ذلك يبتدئ كلاما جديدا لا شريك لك. وهذا ما تعارف عليه الناس سلفا وخلفا، وينطقه الناس دون أن يعرفوا أن هذا من المستحبات المندوبات، ودون أن يعرفوا ما هي المصلحة أو ما هي الفائدة من وراء هذا الوقوف الفصل ما بين قولنا إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإذا رأى ما يعجبه، إذا رأى الحاج المحرم ما يعجبه، رأى شيئا يثيره يلفت انتباهه، قال لبيك إن العيش عيش الآخرة. قاله صلى الله عليه وسلم حينما وقف بعرفات ورأى جميع المسلمين، كما رواه الشافعي وغيره عن مجاهد مرسلا. وقاله صلى الله عليه وسلم في أشد أحواله في حفر الخندق، كما رواه الإمام الشافعي أيضا. ومن لا يحسن التلبية باللغة العربية يلبي بلغته، ولكن هل يجوز للقادر على اللغة العربية أن يلبي بغير العربية؟ إذا كان لا يحسن التلبية بالعربية يجوز له أن يلبي بغيرها، وهذا لا خلاف فيه. ولكنه إذا كان يحسن التلبية بلغة العرب ولكنها شديدة عليه، هل يجوز له أن يلبي بغير لغة العرب؟ الإمام أبو سعيد المتولي من أصحابنا رحمه الله تعالى قال هذه المسألة مبنية على مسألة تعتبر نظيرا لهذه المسألة من مسائل الصلاة، ألا وهي التسبيحات في الصلاة. هل يجوز للإنسان أن يتلفظ بها بالأعجمية مع أنه يجيد العربية؟ الراجح هنا حينما تكلمنا على هذه المسألة أنه لا يجوز له أن يتلفظ فيها بغير العربية إذا كان قادرا على النطق بلغة العربية، فإذا ما تلفظ بها بغير العربية لا تصح منه. قال هنا كذلك إذا كان قادرا على التلبية بلغة العربية لا يصح منه أن يلبي بغير اللغة العربية. فالإمام أبو سعيد المتولي رحمه الله تعالى بنى هذه المسألة على تلك المسألة، إلا أن الإمام الأزرعي رحمه الله تعالى قال لا، الظاهر هنا الجواز ولو كان قادرا على لغة العرب. لماذا فرقت يا أزرعي ما بين الصلاة والحج؟ هناك منعت الإنسان تبعا للجمهور من أن يذكر أذكار الصلاة بلغة غير العربية إذا كان قادرا على العربية، وهنا أجبت له قال السبب في ذلك أن الكلام في الصلاة مفسد من حيث الجملة، الكلام من حيث الجملة نحن ممنوعون منه في الصلاة، ما يجوز لنا أن نتلفظ إلا بما أمرنا به وبما ورد به الشرع، ولا نجيز للإنسان في الصلاة إلا ما أجازه الشرع، وبناء على ذلك منعناه من الكلام بغير لغة العرب، ولو وقف هكذا لا يتلفظ بغير العربية. وأما بالنسبة للحج فالكلام ليس مفسدا للحج، وبناء على ذلك يختلف الحج عن الصلاة، الكلام في الصلاة يفسدها على الجملة طبعا بشكل إجمالي إجمالا هذا، ولكن بالنسبة للتفصيل هناك تفصيل طويل ذكرناه حينما تكلمنا على أذكار الصلاة كيف يجب على الإنسان أن يتلوها أو أن يتلفظ بها، بينما الحج فيجوز فيه الكلام مطلقا، ولذلك فارق الصلاة واختلف عنها، ولذلك قالوا يجوز له أن يتلفظ بالتلبية بغير لغة العربي وإن كان قادرا على التلفظ بها بلغة العربي ولا يضر هذا في حجه. ويندب للإنسان إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى ورفعنا لك ذكرك أي لا أذكر إلا وتذكر معي كما ذكر المفسرون، فإذا ذكر الإنسان الله صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ويندب له أن يسأل الله تعالى الجنة ورضوانه وأن يستعيذ به من النار كما رواه الشافعي وغيره عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.